قال رحمه الله: قوله تعالى، قوله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار، أي الغداة والعشي. أقم الصلاة طرفي النهار، المقصود بالصلاة هنا صلاة الغداء والعشي، طرفي النهار تكون الصبح والمغرب. وقد تقدم بيان شيء من ذلك، لكن نقرأه من كلام الإمام رحمه الله: أقم الصلاة طرفي النهار، أي أقم الصلاة في الغداء وفي العشي. طرفي النهار منصوب على الظرفية، أو منصوب بنزع الخافض. أقم الصلاة في طرفي النهار، في هذين الوقتين. قال: الغداء والعشي، يعني صلاة الصبح والمغرب. قال مجاهد: طرف النهار، صلاة الصبح والظهر والعصر. أقم الصلاة طرفي النهار، صلاة الصبح والظهر والعصر. وقوله زلفا من الليل، صلاة المغرب والعشاء. وقال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرف، وصلاة العصر والمغرب طرف. أربع صلوات: طرف النهار، الطرف الأول تقع فيه الفجر والظهر، الطرف الثاني تقع فيه العصر والمغرب، وبقي صلاة العشاء وزلفا من الليل. وقال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرف، وصلاة العصر والمغرب طرف، وصلاة العصر والمغرب طرف، وزلفا من الليل، يعني صلاة العشاء. خمس صلوات. وقال الحسن: طرف النهار الصبح والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طرف النهار الغداء والعشي، يعني صلاة الصبح والمغرب. هذه أقوال مختلفة في قوله طرف النهار، وابن كثير يرى أنه في احتمال أنها نزلت في فرض الصلوات الخمس، نزلت في فرض الصلوات الخمس، أو نزلت قبل، يعني قبل فرض الصلوات الخمس، وكانت قبل ذلك صلاتين، أو كان قبل ذلك صلاتان فقط. فإذا طرف النهار صلاتان مقصودتان فقط، وهما صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنه كان في أول الأمر قبل أن تفرض صلوات الخمس قبل الإسراء كان يصلون صلاتين على قول بعض أهل العلم، وهي المقصودة هنا: وأقم الصلاة طرفي النهار. وهذه الآية قال فيها احتمال أن تكون قبل الإسراء وقبل فرض الصلوات الخمس، فيكون المقصود بطرفي النهار أي صلاتان، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل الغروب، الفجر والعصر. وهناك صلاة وزلف من الليل أي في أثناء الليل، قيام الليل. المقصود بقوله وزلف من الليل أي قيام الليل، وقد كان واجبا على الأمة وعليه، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ثم نسخ في حق الأمة، وبقي على رسول الله، ثم نسخ في حقه بعد ذلك الوجوب، وصار مستحبا في حق الجميع قيام الليل. هذا الاحتمال ذكره ابن كثير رحمه الله، أن المقصود بالطرفين طرف أول النهار، أو طرف قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، وطرف قبل الغروب أي الفجر والعصر فقط، وكانت صلاتين، ثم بعد ذلك زيد في الصلوات. قال رحمه الله: والله أعلم، خلاف كما ترى فيها، وليس بعيدا يكون المقصود استغراق الصلوات الخمس، فأن هذه الآية بعد فرض الصلاة. قوله وزلفا من الليل أي ساعاته، واحدتها زلفة. وقرأ أبو جعفر زلف زلفا بضم اللام، قراءة عشرية زلفا، والقراءة السبعية هي ما سمعتها زلفا بفتح اللام، والمقصود بها ما سمعتها. ساعاته واحدتها زلفة، وقيل الساعات القريبة بعضها من بعض، ساعات قريب بعضها من بعض زلفا، كل ساعة قريبة من الأخرى، وهذا معنى الزلفة أي القرب. ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفة أي قربا منه، فعلى هذا المقصود زلفة من الليل أي الساعات القريبة بعضها من بعض. قال قوله وزلفا من الليل أي ساعاته، واحدتها زلفا، وقرأ أبو جعفر زلفا بضم اللام. قوله إن الحسنات يذهبن السيئات يعني إن الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات، والذي يظهر أن الآية وإن كان نزلت في الصلوات لكن المقصود بها عام من هذا، حسنات الواجبة مفروضة والحسنات المستحبة تذهب سيئات، الصلوات الخمس والحج وغير ذلك من واجبات صلة الرحم وكذلك المندوبات النوافل سواء كان من الصلوات أو من غيرها من الصدقات فإنها تذهب سيئات. فالحسنات عام يشمل الفرائض والنوافل تذهب سيئات، والسيئات عام والمقصود به هنا والله أعلم الصغائر دون الكبائر، فيكون عموم الآية في الصغائر، جميع الصغائر تذهبها الحسنات، فليس هنا الصغيرة لا تذهب بالحسنات بل جميع الصغائر. أما شمولها للكبائر والصغائر الظاهر أن الكبائر تحتاج إلى توبة كما هو مقرر عند أهل السنة، بل نقله بعضهم إجماعا أظن ابن عبد البر، وبعضهم يرى أنه لا مانع أن الكبيرة تخفف أو تمحى، فضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء إذا أتى الشخص ببعض الحسنات العظيمة، رمضان إلى رمضان، صلاة الخمس رمضان إلى رمضان، كفرات لما بينهن، لكن فيه وإن اجتنبت الكبائر، يعني الكبيرة تحتاج إلى توبة. بقي هناك أدلة عامة تشمل الكبائر الصغائر أنها تكفر، لكن هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وإن الأصل الكبيرة تحتاج إلى توبة، هذا هو الأصل، وأن الصغائر هي التي تكفر بالسيئات. قال رحمه هي التي تكفر بالحسنات، يعني تكفر بالحسنات، الصغائر تكفر بالحسنات والكبائر تكفر بالتوبة، هذا الأصل. قال رؤيا أنها نزلت في أبي اليسر، قال أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت لها إن في البيت تمرا أطيب منه، فدخلت معي البيت فأهويت إليها فقبلتها، وهذا لا يذكره على سبيل التفجح وإنما يذكره لما فيه من الفائدة، وأن الصلاة لها أهمية وأن العبادات لها أهمية في تكفير الذنوب، ولا يحكي هذه القصة لتبجح بالمعصية حاشا رضي الله تعالى عنه، وقد ستره الله جل وعلا، ولكن يحكي القصة فيها فائدة للناس وأن الصلوات يعتنى بها وفيها كفارات لهم، وهكذا الطاعات والعبادات وحال الإنسان لا يخلو من الذنوب، إنكم تخطئون بالليل والنهار لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون ثم يتوبون فيتوب ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الدم إلى آخر الحديث. هذا حال الإنسان المسكين الضعيف لا يكاد ينفصل عن الذنوب، ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم كريم، فتح باب توبة ورجوع وإناب إليه فيغفر الذنوب جميعا. فهذه القصة ذكرها لا للتبجح وإنما لما فيها من الفوائد. قال فقلت لها إن في البيت تمرا أطيب منه، فدخلت معي البيت فأهويت إليها فقبلتها، وأفراد الصحابة غير معصومين وجماعتهم معصومة، فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال استر على نفسك وتب، فأتيت عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال استر على نفسك وتب، لكن لا زالت حرارة المعصية في قلبه رضي الله تعالى عنه، يريد مخرج يريد علاج، لي توبة ولا ما لي توبة، أريد علاج من هذا الذي في قلبه من حرارة المعصية. ومثل ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله المجامع في نهار رمضان، فالمعاصي لها أثر، والمعاصي أيضا كذلك إذا فعلها أهل الخير وأهل الصلاح يتأثرون ويندمون جدا إذا صدرت منهم هذه الأشياء، يندمون جدا لأنها في جناب الله سبحانه وتعالى هذه المعصية، فتجده ما يقر أبدا، ما يقر حتى يجد مخرجا من هذا الذي حصل له. الحمد لله قد جعل الله لنا المخارج، إذا صدر منا شيء نتوب إلى الله ونعزم على عدم العود إلى مثل هذه القاذورات. هذا هو المخرج الذي جاء في هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات، ونقبل على الله بالطاعة حتى تمحى تلك السيئات، وأتبع الحسنة السيئة تمحها. قال: فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك. هذا هو الأصل يا أخوان، أن الشخص لا يحكي ما حصل منه، يستر على نفسه بس، والله كريم، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحة في محلها من أبي بكر ومن عمر: استر على نفسك وتوب إلى الله، ولا داعي تخبر أحدا. قال: فذكرت ذلك، فأتيت عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك وتب. فلم أصبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عنده العلاج من الله سبحانه وتعالى، فذكرت ذلك له فقال: أخلفت غازيا؟ فقال: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا حتى ظن أنه من أهل النار؟ لا إله إلا الله، فيا لها من جريمة أن يخلف الشخص غازيا في سبيل الله يأمنه على أهله وهو العياذ بالله يختانه أو يخونه في أهله ويفعل معهم ما لا يليق ويستغل فرصة غيابه عن أهله. هذا مجرم الذي يفعل مثل هذا الشيء، هذه مصيبة عظيمة إن لم يتب منها، ولقي الله سبحانه وتعالى عليها. فرسول الله يشير إلى هذه المعصية حتى لا يستهين بها الناس، وأنها خطيرة عليهم، يخلف غازيا ويأمن على أهله وهو يختانه في أهله ويخونه في أهله. فقال: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا حتى ظن أنه من أهل النار؟ فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى أوحى الله إليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. يا لها من آية عظيمة، ويا له من فرج عن ذلك الصحابي الجليل أبي اليسر رضي الله تعالى عنه، وهو من يطوف بين عمر وبين أبي بكر وبين عمر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، من واحد إلى واحد ينتقل يريد المخرج ويريد ما يزيل عنه هذا الهم، فجاء القرآن بالفرج له، فرج له وفرج لغيره، فرج لنا جميعا للأمة جميعا هذا الفرج، وليس له، فإن الإنسان مسكين ضعيف قد يحصل منه هذا. وهذا فرجنا من الله جل وعلا، أننا نتوب ونقبل على الله ونترك المعاصي، هذا فرج له ولغيره، جعل الله فيما فعل فرجا للأمة. قال: هذا فيه أن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فينتظر، إذا لم يكن عنده شيء ينتظر حتى يأتي الوحي، وهذه لها نظائر. قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى أوحى الله إلي وأقم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل الآية. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألي هذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. عندما نسأله من أصحاب القينونة هناك قاعدة يذكرها أهل الأصول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما هو دليلها؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما هو دليل هذه القاعدة يا أخي؟ هذاك الذي عند الخشب متكي على الخشب، أنت أيوه أنت، الله ينعم من داري. طيب لا، الذي قبلك عندك يا أخي، الله يحفظك، الذي قبلك هذا هنا فما هو دليل هذه القاعدة العبرة بعموم لفظنا بخصوص السبب؟ هذا الدروس يا ويش هذا يا أخي، ما تأخرنا جماعة يتغدوا. نعم هذه القصة أحسنت. فالعبرة بعموم اللفظ، إن الحسنات يذهبن السيئات. يا رسول الله له خاصة أم لنا عامة؟ قال بل للناس عامة، فهي لجميع أمة محمد. فالعبرة بعموم اللفظ، هذا فرج من الله، والآية عامة. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد المنيحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. وأخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أنبأنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أنبأنا إبراهيم بن محمد بن سفيان. فمن راوية صحيح مسلم عن مسلم؟ راوية صحيح مسلم عن مسلم من هو؟ إبراهيم. أحسن، إبراهيم محمد بن سفيان. والراوي عنه في بعض الروايات، الراوي عنه في بعض الروايات هذا الذي عندنا محمد بن عيسى الجلودي، هذا راوي صحيح مسلم عن إبراهيم بن محمد بن سفيان، وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم مباشرة عن مسلم. أما الجلودي فهو الراوي راوي صحيح مسلم عن إبراهيم. قال حدثنا مسلم ابن الحجاج قال حدثني أبو طاهر وهارون بن سعيد الأيني قال حدثنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر ابن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كبائر تحتاج توبة. وأخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا محمد أبو محمد أحسن قال أخبرنا أبو محمد الحسين ابن محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس محمد ابن إسحاق السراج قال أنبأنا قتيبة قال أنبأنا الليث وبكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سليمان بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم. وهذا من حسن التأليف أن يذكر الشخص ما يتعلق بالآية، حسن التفسير أيضا، فذكر ما يتعلق بالآية من فضل الصلاة، فهذه الآية يدخل فيها دخولا أوليا للصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت معنا؟ قال نعم. قال فأنزلها، أو قال له اذهب، أو قال له فإن الله أنزل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه لا شك أن الصلوات الخمس تدخل دخولا أوليا في التكفير، فهي من أعظم مكفرات الذنوب الصلوات الخمس، وهو يسوق الآن الأدلة في ذلك، أي في فضل الصلوات الخمس وما يجعل الله سبحانه وتعالى فيها من كفارة الذنوب لأصحابها. ما قرأناه قفزنا عليه عندنا حتى عندي. نعم أحسنت، حتى عندي موجود هذا. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بنحو عن جابر أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس صلوات هل يبقى من درنه شيء من الوسخ؟ هذه فيه الحث على النظافة، وأن الإنسان يعتني بالغسل، فإنه يبعد الدرن ويبعد الأوسار ويبعد كذا من الأشياء النتنة والروائح الكريهة التي لا يحب أحد أن يشمها منه تؤذي بها. فلذلك حث رسول الله الصحابة على غسل الجمعة وأنهم يعتنون بغسل الجمعة، بل جعل واجبا على الصحيح. كل ذلك رعاية لهذا الجانب، جانب النظافة والعناية بالجسد. وكم من الأدلة التي فيها العناية بالصحة: إن لجسدك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. فالنفس عليك حق، لا تسهر كثيرا، تسهر كثيرا نم، تحتاج أن تنام حفاظا على الصحة حفاظا على الجسد، ولا تقوم قيام الليل مستغرقا الليل كله، كما في نصيحة أبي ذر وأيدها رسول الله، أبي الدرداء وأيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، كما في هذا الحديث: لنفسك عليك حقا. المقصود النفس، ما يشمل النفس غير النفس. فهذا من العناية بالصحة. وبعض هؤلاء الذين لا يعقلون لا يفهمون يقولون ربما أن أهل السنة ينشرون الأمراض والأوباء، معنى اتهام أننا لا نعتني بالصحة. نحن نرى أن الصحة العناية بها واجب، العناية بالصحة واجب من ديننا، ولكن قد يصاب الشخص سواء منا أو منكم ببعض الأوباء وببعض الأمراض. قد أصيب أهل الشام بالطاعون، أصيبوا بالطاعون جميعا، ما يعتنون بالصحة هؤلاء، وفيهم صحابة كانوا في الشام رضوان الله تعالى عليهم. قد يصاب الشخص بالأوباء ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ليس معنى أنه ينشر الأوباء وما يعتني بالصحة، هذا يدل على أنك ما تفهم. ونحن ننصح أنفسنا من باب التذكير والتقرير أننا نعتني بصحتنا ونعتني بأجسادنا نظافة ورعاية كما أراد الله سبحانه وتعالى، حتى نقيم طاعته، فإن الله أمرنا بعبادته جل وعلا، فلا تقام لنا الطاعة إلا بالصحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة والفراغ، صحة نعمة، وإذا كانت نعمة يجب رعايتها، يجب رعايتها، عدم إتلافها وإهلاكها يجب، فهي نعمة من النعم فينبغي العناية بها. قال رحمه الله: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هذا مثل تقريبي جميل، وما أعظم الأمثال التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من القياس، من الأقصى، يستدل بالأمثال عن القياس. قال: قياس الصحيح قوله عز وجل: ذلك أي ذلك الذي ذكرنا. وقيل هو إشارة إلى القرآن، ذكرى عظة للذاكرين لمن ذكره. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.